سلام عليكم أخواني، يا مرحبا وسهلا. ذكرنا أخواني سابقا مسألة أهم النقاط الواجب توفرها لإنشاء حدائق منزلية نموذجية، وذكرنا سابقا مسألة يعني أهم الأسس اللي هي اختيار الشتلات بناء على أسس واضحة وبناء على يعني صفات وخصائص معينة ذكرناها في مقطع سابق. الحاجة التالية مسألة تهيئة الأرض قبل الزراعة، واللي هي أساس حديثنا اليوم. الحاجة التالية مسألة متابعة أو العناية ما بين المسافات البينية ما بين الأشجار، اللي هي مسألة التنسيق والتنظيم. الحاجة الرابعة اللي هي مسألة استدامة العناية، ونختصرها بالمتابعة اللي هي العناية. تمام، النقطة الأولى تحدثنا عنها في أسس الاختيار، والمقطع موجود ومحمل ونرسل لمن أراد وأحب. الحاجة التالية مسألة تهيئة الأرض، ذكرنا أن تهيئة الأرض ونذكر عدة مرات أنها أهم من الاختيار. بعد اختيار الشتلة السليمة والممتازة والمتلائمة مع المناخ والتربة والأرض والمتلائمة مع رغبتك أنت كمستهلك وهواك، تيجي الحاجة التالية مسألة تهيئة الأرض. تهيئة الأرض هي شيء أساسي، مثل نومك أنت في سرير مريح، تريح على الشجرة تريح عليك في نمو مبكر أو نمو سريع وإثبار مبكر، وأخضرار طيب بدون أي مشاكل مع نقص العناصر وغيره، تلافي اللي هي كثرة هدر الماء في الري، ليش؟ لأن الأرض متهيئة. فهذه كلها من أسباب اللي يهيئ لك إياها أو يوفر لك إياها مسألة تهيئة الأرض قبل الزراعة. كيف نهيئ الأرض قبل الزراعة؟ أول حاجة يعتمد على نوع التربة اللي عندك، الأرض اللي عندك. هل الأرض اللي عندك أرض مردومة بمخلفات بناء مثل الخشب والكاشي والكنكري وغيره من والحصى والطابوق، أم إنها أرض زراعية؟ إذا أرضك أو إنها أرض مالحة، أول حاجة نوع الأرض اللي عندك ويحدد مقدار تهيئتك للأرض. تمام، إذا أرضك حديقة منزلية فلا بد أنك أنت تحفر متر في متر على الأقل، لا يقل عن متر في متر. تغير التربة القديمة، لأن مثل ما نعرف معظم المقاولين بعد انتهاء البناء يخفي كل اللي هي مخلفات البناء في الأرض ويردمها بتربة طيبة. يجي اللي هو مالك المنزل يلاحظ أن في تربة طيبة في المنزل ويزرع شتلته كأن زرعها على رأس جني، يتفاجأ بعد الأيام أن شجرة التذبل تموت، ما تنمو ولا لها أي حركة، تسكن في مكانها 5 سنوات 6 سنوات بدون ما تنمو ورقة واحدة، ويجي الصيف تموت. تمام، فتهيئة الأرض تتلافي هذه المشكلة وتكون عندك نموها إن شاء الله تعالى رح يكون طيب. تتأكد من مسافة متر في متر أن ما في حصى، ما في مخلفات بناء، ما في خشب، ما في كنكري، ما في طابوق، ما في ملوحة، ما في رملة. تمام، كل هذه الأشياء تتلافها مع موضوع اللي هي التهيئة الممتازة. تحفر متر في متر ما مشكلة، ادفع على تهيئة الأرض في البداية، لكن راح تريحك الشتلة لاحقا في مسألة نموها. متر في متر جيب لك تربة زراعية مخلوطة، أفضل التربة المخلوطة هي الرمل والطين بنسبة 2:1، 2 رمل ل1 طين. الطين في خصوبة الأرض والرمل في يزيد من مسامية الأرض، ممكن تضيف لها بيتموس لكن تكتفي على أساس توفر عندك في المادة، تكتفي بخلط رمل مع طين بنسبة زيادة الرمل على نسبة الطين. تمام، هذا إذا أرضك غير زراعي. إذا أرضك زراعية تكتفي بالحفر ممكن أقل من متر، ممكن 50 سنتي إلى 80 سنتي، لأنك أنت واثق من أرضك أن أرض زراعية، تكتفي فقط بتغيير هذا المقدار وتخلط معها البيتموس وتزرع الشتلة أو سماد بلدي وتزرع الشتلة. تمام، أما إذا أرضك غير زراعية فتطلع متر في متر، ويفضل كل ما زاد كل ما كان أحسن. طلع هذه التربة تجيب تربة زراعية جديدة. تمام، الحاجة التالية تبدي تعمل طبقات، وهذا الموضوع تكلمنا فيه عدة مرات. تبدي تعمل طبقات، الطبقة الأولى ممكن تحط أسمدة صافي، سماد صافي، أو ممكن سماد بلدي مع تربة. الطبقة الثانية تخلط تربة مع بيتموس أو تربة مع كومبوست. تمام، الطبقة الثالثة اللي هي طبقة الزراعة اللي راح تزرع فيها، تكتفي بخلط التربة مع البيتموس. أول ما تنزل الشتلة هذه وتبدأ تمد جذورها راح تنزل على طبقة خصبة من السماد البلدي، وراح يكون نموها طيب إن شاء الله، وطوال سنة إلى سنتين ما راح تحتاج إلى أي تسميد. تكتفي بالتسميد لعنده في الأرض، لو أعطيتها حبا وكرامة. إذا ما أعطيتها راح يكون السماد البلد الموجود هناك خلال ذيك السنة كافي إن شاء الله تعالى. ولا تسمد الشتلة إلا بعد ما تكمل سنة، إذا كنت عامل فعليا تهيئة للأرض بعد إتمام السنة ابدي بعمل برنامج تسميد للشتلة حسب النوع. إذا كانت أشتال حمضيات، مانجو أو فواكه متعددة أو مختلفة، ولابد من اختيار الموقع المناسب للشجر المناسب، ولابد من مراعاة ظروف بيئتك ومناخك. مثلا لا تزرع اللي هي أشجار استوائية في مناطق جافة جدا، لا، ازرع أشجار متحملة، لأنك لو ما زرعت أشجار متحملة راح فقط تدفع مبالغ ومصاريف وعناية وجهد ووقت على شيء ما يستديم، لو غفلت عنه لحظة مات عليك. فلا، ازرع شيء يتأقلم ويستديم معك. تمام. الحاجة التالية هي مسألة مراعاة المسافات البينية، هذا أمر ضروري جدا، لابد تعرف حجم ومقدار شجرتك. ومراعاة المسافات البينية لابد يسبق مسألة تخيل ومسألة رؤية أو بعد نظر. البعد نظر هذا لابد أنك تتخيل الشجرة هذه بعد 5 إلى 10 سنوات. الشتلة تشتريها صغيرة جدا، عود أو مقدار 20-30 سنتيمتر إذا ارتفع، تمام. لكن هذا الشجرة أنت تعرف أنها راح ترتفع إلى أمتار، 3 أمتار 4 5 أمتار، وعرض يعني بحجم المنزل، تمام. فلا بد أن يكون عندك بعد نظر، لا بد تعرف أحجام الأشجار هذه، فلا بد أن يكون عندك مسافات بينية، ولا بد تعرف أن أشجار في أشجار تقلم وفي أشجار يعني تشذب. أشجار التقليم اللي هي مثل أشجار العنب، أشجار التين، أشجار التوت، والأشجار اللي تشذب مثل شجيرات المانجو وبعض أنواع الحمضيات، تمام. لابد أنك يعني تكون على علم مبينة. بالإضافة لذلك لابد أنك تختار أشجار ذات فائدة أو أشجار ذات منظر طيب، ويكون عندك مسألة التنسيق والتنظيم هذه، خلك دائما تكون فيها يعني جيد وممتاز، خلي دائما يعني عندك نظرة. والتنسيق في الألوان أحيانا يعني خلي لما تدخل حديقتك ومنزلك يكون عندك انشراح للنفس، يعني انفتاح لراحتك أنت، لنفسك أنت. خلي دائما الألوان تكون حاضرة في تنسيق الحديقة، وإن كانت لموسم واحد قدر الله ما شاء فعل، هذا مناخنا وإحنا راضين به. فعلى الأقل لما تدخل حديقتك ومنزلك ما على طيور، على بعض الطيور، على بعض الورود، على بعض الياسمين، على الفل، على أشجار ذات فائدة كبرتقال وتين وزيتون ورمان ونخيل. لابد انك يعني في عندك تنوع، طالما هي حديقة منزلية ركز على التنوع وركز على الانتاجية وركز على الجماليات، هذه اهم الاشياء اللي تركز فيها في الحديقة المنزلية. ومراعاة المسافات البينية، ندخل حدائق منزلية ما فيها حتى مسافة ما بين الشجر والثاني 20 سنتي، لا، الاشجار تنمو وتمتد، لابد يكون عندك بعد نظر وتعرف وتقيم المسافات. والجماليات أهم من كل شيء، والنظافة النظافة النظافة، نظافة الحديقة، نظافة الأشجار من الآفات ومن الغبار ومن الأمراض، هذا أهم شيء. كثرة تزاحم الأشجار يعمل عندك كثرة آفات، تمام. ومسألة أيضا المكافحة والمتابعة، لابد أن تكون أيضا أول بأول. لازم تتابع أشجارك بشكل دوري، لا تتكل أبدا على العامل أو العاملة إنه يتابع لك في أشجارك، هذاك يا دوب إذا روى بالماء وخلاص ما يعرف شرق ومن غرب. لازم أنت بنفسك تتابع أشجارك وتشوف إيش المستجدات فيها، هل فيها نقص عناصر، نسأل عن المختصين نضيف نقص العناصر. وأنا دائما أقول إذا تعمل برنامج تسميد مرتين في السنة ما راح يكون، وعامل مسبقا تهيئة للأرض، مسألة نقص العناصر هذه الغيها من بالك، ما راح تكون موجود بإذن الله تعالى، لأن الشجر راح يتحصل على العناصر المطلوبة، إلا إذا كان عندك ملوحة في التربة وتحتاج إلى إضافة مفككات للملوحة هذه مثل إضافة الهيوميك أسيد، تمام. لكن مع التسميد راح تتلافى مسألة وجود نقص العناصر هذا، ومع وجود المسافات البينية راح تقلل إن ما كان تعدم مسألة وجود الآفات وكثرتها. المسافات البينية راح تحل عندك كثير من الإشكاليات، كثرة تزاحم الأشجار يولد عندك كثرة الآفات والأمراض الموجودة في الأشجار بشكل عام. بارك الله فيكم، أخوكم عامر علي العويسي، وأتمنى أنكم تستفيدوا من هذه المعلومات ولو بالشيء القليل. واللي يحب واللي يستفيد وينشر للآخرين اللي أيضا الخير والبركة في ميزان حسناته. بارك الله.